بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ودراسة السيرة التي فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى وفاته تذكر المسلم بما لاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين دعاهم إلى عبادة الله وحده، وكذلك تذكر بجهاد الصحابة رضوان الله عليهم وتحملهم في إبلاغ هذا الدين إلى العالمين جميعا. فدراسة السيرة هي الدراسة العملية لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى أن الدعاة بل المسلمين جميعا يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصابهم شيء في هذه الدنيا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم قد أصابه تلك المصائب، ومنها ما مر الحديث فيه في التفسير في غزوة أحد، لأن المصادر كما قلنا للسيرة التي ينبغي أن يعتمد عليها أولا كتاب الله عز وجل، ففي الكتاب جاءت كثير من الغزوات مفصلة. ففي سورة آل عمران فيها قصة أحد، يعني غزوة أحد استغرقت حوالي 60 آية أو 61 آية، وغزوة بدر في سورة الأنفال، وغزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق في سورة الأحزاب، وغزوة حنين وتبوك في سورة التوبة. فكثير من الغزوات جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. ثم المصدر الثاني السنة، أي السنة الصحيحة كما في الصحيحين. فالبخاري رحمه الله عقد كتابا في كتابه الصحيح كتاب الغزوات، أي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم أيضا عقد بابا سماه باب الجهاد والسير، عقد فيه 51 بابا. الباب 49 ذكر فيه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب السنة، ما من مؤلف ألف في السنة إلا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر غزواته. ثم المصدر الآخر كتب السيرة التي تخصصت في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكتب أكثرها صحيح، والغالب قد يكون فيها بعض الزيادات، بعض الأشياء التي لا تصح. ولهذا الأساس الأول الكتاب، ثم السنة، ثم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الأخرى وثبت عنه، لأن كثير من العلماء ألفوا كتبا سموها دلائل النبوة وكتب السيرة والبداية والنهاية، هذه كلها تعنى بهذا الجانب، أي كتب التاريخ وكتب السيرة، هذه أكثرها وأغلبها صحيح، لكن قد تكون هناك بعض الروايات فيها عدم صحة إما ضعف، فهذه تقاس وتبين وتدرس على الأسس الموجودة عند أهل الحديث في تصحيح الروايات. هذا الكتاب مختصر، اختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من سيرة محمد بن إسحاق، وكذلك من البداية والنهاية لابن كثير، لأن البداية والنهاية عدد من المجلدات، 4 مجلدات منها في السيرة أي في أول الكتاب، وكذلك من كتاب ابن القيم الهدي النبوي، فهو ساق أشياء كثيرة جدا من القصص ومن الغزوات ويستنتج منها الأحكام. هذا الكتاب مختصر من هذه الكتب، وقد خدمه المحقق فخرج الأحاديث الواردة فيه. فنسمع أولا نبذة مختصرة عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن دعوته حينما قام بها بعد دراسته وتنقلاته من مكة إلى المدينة إلى المنطقة الشرقية ودرس على علماء المملكة في ذلك الوقت، في علماء الجزيرة في مكة والمدينة وغيرها، وتبين له أحوال الناس الذين ابتعدوا عن الإسلام ودخل على الإسلام الخرافات الكثيرة من أصحاب الطرق وغيرهم وعباد القبور. عند ذلك قام بدعوته، دعوته مرتكزة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ولكن الأعداء الذين لم يرغ لهم ذلك، لأن حينما انتشرت هذه الدعوة كثير من الناس الذين على تلك الطرق وتلك الأعمال فقدوا مواردهم التي يأخذونها من أولئك المساكين الذين يظنون على أن هؤلاء على حق وعلى طريق صحيح، عادوا هذه الدعوة وأشاعوا أن محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين ويكره الرسول ويكره الأولياء وأشياء كثيرة من هذا النوع نشرت في العالم، ولكن الحق دائما يظهر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قام بدعوته عارضوه وقالوا أنه ساحر وأنه كذاب وأنه كذا وكذا، ومع ذلك استمر في دعوته حتى بان الحق للناس وتبعوه. هذه الدعوة واجهت مثل هذه الأمور في أول الأمر، وبحمد الله بان للناس وظهر للناس على أنه لا يدعو إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع نبذة مختصرة ونسمع عقيدته من كلامه هو، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأحسن شيء أن الإنسان يحدث عن نفسه، ونسمع منه هو ومن كتبه ماذا يقول عن نفسه وعن عقيدته. وأذكر قصة وهي لها صلة بالموضوع، وهو أن الشيخ عبد الله القرعاوي، يمكن البعض يعرفه، ذهب إلى منطقة الجنوب ونشر التوحيد هناك، ولكنه كان في أيام طلبه للعلم سافر إلى الهند لطلب الحديث، لأن علماء الحديث في الهند، فسافر لتلك البلاد ونزل على عالم من علماء أهل الحديث، وهذا العالم قد بلغه أن محمد بن عبد الوهاب يكره الأولياء وأنه غير دين المسلمين وأنه يكفر المسلمين. فكان ذاك الشيخ كل يوم إذا انتهى من درسه استقبل القبلة ودعا على محمد بن عبد الوهاب الذي غير دين المسلمين وكفر المسلمين. الشيخ عبد الله القرعاوي كان معه كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، رجل حكيم الشيخ عبد الله القرعاوي، فلم يواجه الرجل، لأن الرجل تشبع بهذه العلوم من الناس وهذه الأخبار، ولكن أخذ الكتاب، أخذ غلافه ووضعه في دولاب أمام الشيخ. فالشيخ حينما بدأ في درسه وكل يوم يدرسهم إلى أن تطلع الشمس، التفت هذا الكتاب مشوه بهذه الصورة، فقال لأحد طلابه أعطني الكتاب هذا. فلما أعطاه الكتاب فتحه فاستمر فيه يقرأ إلى أن جاء إلى آخره، فبعدما انتهى قال هذا الكتاب لمن وأين الغلاف حقه، أين غلاف الكتاب هذا؟ عند ذلك قال الشيخ عبد الله القرعاوي الكتاب هذا غلافه، أعطاه الغلاف، فإذا هو كتاب محمد بن عبد الوهاب. فقال له ماذا وجدت فيه؟ قال وجدت فيه نفس محمد بن إسماعيل البخاري، لا شيء فيه، ما فيه إلا آية وحديث. ثم يقول هذا الشيخ صار كل يوم بعد الدرس يستقبل القبلة ويدعو لمحمد بن عبد الوهاب تكفيرا لذلك العمل الذي كان يعمله سابقا، لأن العلوم أخذها من الناس ما أخذها من كتابه، أخذ العلوم هذه والدعوة من الأعداء الذين يخالفونه في دعوته. ولهذا الله عز وجل حثنا على التثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا تشريع للمسلمين جميعا، إذا بلغك عن صديقك عن أي إنسان أنه يقول كذا وكذا فعليك أن تتأكد وتتثبت قبل أن تندفع في خصامه وفي الدعوة عليه بشيء لا يثبت عندك. نبدأ الآن ونسمع، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف مسكر هنا؟ شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال ترجمة موجزة عن المؤلف رحمه الله تعالى: أولا اسمه ونسبه ومولده ونشأته هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، ولد سنة 1115 للهجرة الموافق لسنة 1703 للميلاد في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض، ونشأ في حجر أبيه في تلك البلدة. وقد ظهرت عليه علامات النجابة في صغره، فقد حفظ كتاب الله تعالى قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان كثير المطالعة لكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال ثانيا رحلاته في طلب العلم: رحل الشيخ رحمه الله تعالى في طلب العلم رحلات عديدة، أولها إلى مكة قاصدا حج بيت الله الحرام، ثم رحل إلى المدينة فالتقى هناك علماء المدينة واستفاد منهم، ثم رحل إلى نجد والأحساء ودرس على علمائها. وفي أثناء رحلاته إلى هذه البلدان أصبح عنده تصور واضح عن الواقع المؤلم في بلاد الإسلام من انتشار الخرافات والعقائد الضالة والشرك بالله تعالى والاستغاثة بالأموات وتعظيم قبور الصحابة وآل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإسناد ما هو حق خالص لله تعالى من أنواع العبادات إلى المخلوقين. وكان سبب هذا أن هؤلاء المنحرفين عن منهج النبوة لم يعرفوا حقيقة ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولما بعث الله تعالى هؤلاء الرسل وكذلك لم يعرفوا الجاهلية التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نتيجة هذا التصور أن نهض الشيخ رحمه الله تعالى وبدأ دعوته الإصلاحية مبينا لهم ضرورة أن لا يدعى إلا الله تعالى، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله تعالى، وبين لهم أن صرف النذور واعتقاد النفع والضر في تلك القبور والأحجار والأشجار والاستغاثة بها أن هذا كله ضلال وزور وبهتان، وبأنهم في حالة لا ترضي الله تعالى، فلا بد من نبذ الشرك وتحقيق التوحيد لتحصل الهداية والنجاة. كل ذلك منه رحمه الله تعالى وهو مستند إلى الكتاب والسنة وسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. انتظر، شوف يا أيها المسلم، الشيخ رحمه الله حينما طوف هذه البلاد ورأى ما فيها من الشركيات في هذه البلاد نفسها، ليس معنى ذلك أن هذا الشرك وهذه الخرافات توجد في العالم فقط وأما الجزيرة العربية لا شيء فيها، بل كان فيها هذه الأعمال جميعا. فقبر زيد بن الخطاب كان يعبد من دون الله، وكذلك الأصنام كانت موجودة في منفوحة التي تعرفون عنها في الرياض، وكان فيه صنم يسمى فحل الفحول، تأتيه المرأة وتطلب منه زوج قبل الحول، تأتيه تتعلق به تقول يا فحل الفحول أريد زوج قبل الحول. فهذه الأمور كانت موجودة في هذه البلاد، هذه الشركيات الموجودة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يغفر الشرك به. فدعا إلى التوحيد وإلى نبذ هذه الخرافات، وحينما دعا الجماعة الذين لم ترق لهم تلك الدعوة قاموا ضده ونشروا عنه على أنه يكره الأولياء. ما هي كراهية الأولياء؟ القباب الموجودة على القبور التي يأتون ويذبحون لها هي التي هدمت، فقالوا أنه يكره الأولياء. الأولياء لهم حق، وسيأتينا في عقيدته أنه يؤمن بكرامات الأولياء، لكن هؤلاء ليسوا أولياء الرحمن وإنما هم أولياء الشيطان، لأنهم يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل، وهذا لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله. وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وهذه كلها آلهة، كلها أصنام تعبد من دون الله عز وجل. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله عز وجل. الدعوة التي دعا إليها لا تختلف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، فهو معتمد على الكتاب والسنة. ننتقل إلى الصفحة اللي هي أمامك، عقيدة الشيخ رحمه الله. قال خامسا عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى: لما اتهم الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته وشكك بها من قبل بعض الرعاع والجهلة الذين انقلبت عندهم الموازين فصار الحق عندهم باطلا والباطل حقا، مع أنه كانت عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى سلفية على منهاج النبوة، وإليك ما يثبت ذلك من أقواله رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالف من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. هذا يشير إلى أن الأئمة جميعا يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنا لا أتعصب للأئمة الذين يقولون قولا قد يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا جاءني الحق أخذته ممن جاء، ما عدا رسول عليه الصلاة والسلام فهو نفسه هو الذي نتعبد بما جاءنا به، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا الكتاب وأرسل برسالة الإسلام. والله عز وجل قد بين في كتابه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أصحابه خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية، يعني خط مستقيم هكذا وخطوط هكذا عرضية، فقال: هذا سبيل الله، هذا الإسلام، هذا القرآن، من تمسك به وصل. ثم قال: هذه الخطوط المعترضة هي السبل المتفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الآن هنا في المدينة، لو أردنا أن نذهب إلى مكة وأخذنا هذا الطريق المستقيم، الطريق المستقيم المستقيم طريق الهجرة، لو مشينا بعد 50 كيلو 60 كيلو وجدنا الطرق التي تذهب هنا وهنا، لو ذهبنا يمينا أو يسارا هل نصل إلى مكة؟ لا يمكن أن نصل، نضيع. وإنما الطريق الصحيح المستقيم الذي إذا سلكناه وصلنا إلى مكة هو هذا الطريق، طريق الهجرة. وهكذا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة فنتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى ما نريد. أما الطرق المتفرقة فهذه من تبعها ضل. الشيخ يدعو إلى التمسك بهذا الكتاب وبهذه السنة. نعم. قال: إنما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى من المصنفات والرسائل يؤكد يقينا بأن الشيخ لا يدعو إلا لعقيدة السلف الصالح في جميع أبواب الاعتقاد، وليست مصنفاته ورسائله فحسب هي الجواب على هذا فقط، بل إن سيرة الشيخ الإمام وأفعاله وسلوكه جواب آخر يؤكد بلا أدنى ريب اهتمام الشيخ وحرصه الشديد على تمام التأسي والاقتداء بالسلف الصالح. شوف اقرأ من: وهذا بيان مطول للمعتقد الشيخ، صف الصفحة تحت. قال: وهذا بيان مطول لمعتقد الشيخ رحمه الله تعالى، يصرح به هو نفسه من إحدى رسائله التي كتبها مجيبا عن سؤال أهل القصيم لما سألوه عن معتقده، فكان مما قال رحمه الله تعالى: أهل القصيم سألوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي عقيدتك التي تدعو إليها، فأراد أن يبين لهم فكتب هذه الرسالة، نسمعها الآن ماذا قال فيها عن عقيدته وعن دعوته ولأي شيء يدعو. نسمع ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: أشهد الله تعالى ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله تعالى وسط بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. يكفي هذا، هذه كلمات ذكرها وتحتاج إلى شرح مطول، ولكن نذكرها باختصار. بدأ في الأول يذكر عقيدته، وإنها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. الفرقة الناجية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه أن الأمم السابقة قد افترقت، فذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية هي التي تعتقد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كان عليه رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقيدة الصحيحة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم في سنته وما جاء في كتاب الله عز وجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم، وما كان عليه وما كان عليه أصحابه، هذه هي الفرقة الناجية. في العقيدة: لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يدعى معه غيره، ولا يذبح لغير الله، ولا ينظر لغير الله، ولا يستغاث بغيره، وإنما نتوجه بعبادتنا كلها لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة أصحابه رضوان الله عليهم تبعه على ذلك. كذلك في المعاملات، المعاملة الحسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل بما فيه. القرآن فيه بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الأبناء، فيه معاملة الآخرين. هذه المعاملة الموجودة في كتاب الله عز وجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثلها ويعمل بها مع المسلمين وحتى مع غير المسلمين. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده صبي يهودي يخدمه في المدينة، وتعرفون أن اليهود كانوا في المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الصبي فذهب يعوده، يعني عيادة المريض من محاسن الإسلام. لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على هذا الصبي عند والده، ورآه أنه حضرته الوفاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الصبي: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الولد التفت إلى أبيه ليستشيره هل يقبل هذه الدعوة أو لا، فكرر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة، فأشار إليه والده بقوله: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فشهد ذلك الصبي لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، كيف مع المسلمين؟ ثم عمرو بن العاص رضي الله عنه كان عنده رجل يسلخ له ذبيحة، فقال له، وعنده جماعة آخرين، قال له: إذا انتهيت ابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل عنده يبدأ باليهودي؟ قال نعم، لأنه أقرب بابا، أي بابه أقرب إلى بيته. ورسول عليه الصلاة والسلام حث على المعاملة الحسنة مع الجار، وأنه يهدى للجار ويبدأ بأقربهم بابا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ومعاملته هي المنهج الصحيح للإسلام، بحيث أن المسلم إذا تأسى به عليه الصلاة والسلام يعني يقوم بالأعمال التي فيها النفع لنفسه وللمسلمين جميعا، لأن هذه المعاملة الحسنة تدعو هذا الكافر وتبين له على أن الإسلام دين حق، ولا يريد إلا الخير للبشرية كلها. والله قال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن عقيدة السلف الصالح والفرقة الناجية هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو يقول: أشهدكم بأن عقيدتي هي عقيدة السلف الصالح الفرقة الناجية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما يعتقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم انتقل إلى باب آخر وهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، وهو في باب الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. يقول الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بصفات، منها صفة الرحمة، منها صفة الغضب، منها صفة السمع، منها صفة البصر، فنحن نؤمن بتلك الصفات على ما وصف الله بها نفسه. لو نظرنا لمسألة السمع والبصر، الله عز وجل يقول في كتابه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خولة، ظاهر منها زوجها، وكان الظهار معروفا في الإسلام في قبل الإسلام في الجاهلية، بأن الرجل إذا قال لزوجته وشبه بإحدى محارمه هي عليه كأمه أو كأخته حرمت عليه. فهذه المرأة زوجها أوس ظاهر منها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتقول: نثرت له باطني، يعني لها منه أولاد، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. وهذه هي الطبيعة التي وضعت للبشر، فالمرأة هي التي تستطيع أن تتحمل الأولاد وما يحدث منهم، أما الرجل فلا يستطيع. وكل واحد منا يعرف إذا رجع من عمله وزوجته لم تحضر له الغداء وأعطته الصبي الصغير، تقول: امسكه عني حتى أحضر لك الغداء، ثم وسخه، يرمي الولد يقول: خذيه لا أريدك شيء. وهذه المرأة هي التي حملت هذا الطفل في بطنها 9 أشهر، ثم عند الولادة تفقد روحها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. أي أعطى الأب الدرجة الرابعة. ليس هذا معناه على أنه لا يريد الحق للوالد، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن أراد أن يبين أن للأم حق أكثر من الحق الذي هو للأب. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر هذا في قضية التربية، لأن كثير من الناس لما وسع الله عليهم رموا أولادهم عند المربيات، والمرأة خلاص تترك الأولاد وتروح في شغل آخر، وهذا لا ينبغي، لأن الحنان والعطف الموجود عند الأم لا يوجد عند هذه الخادمة أبدا. الشاهد أن هذه المرأة جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول: عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم يأتيه الحكم في مسألة الظهار، فيقول لها: لا شيء لك عندي. وهي تحاوره، والمحاورة والمجادلة يكون بالكلام اللين عدم رفع الصوت. قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المحاورة الكلام اللطيف. والصحابة رضوان الله عليهم أدبهم الله عز وجل، هم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا كان قيس بن شماس أحد الصحابة كان صوته مرتفعا بطبيعة حاله، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام إذا تخلف أحد أصحابه ولم يراه في المسجد يسأل عنه، فإذا قيل له مريض يذهبون لعيادته، وإن قيل له ذهب إلى كذا، المهم أنه يسأل عنه حتى يعرف أين هذا الرجل. فلما سأل عن قيس هل هو مريض، فقالوا لا ما به بأس، وإنما جلس يبكي في البيت ويقول حبط عمله. فقال وما ذاك؟ قال نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ثم في الآية خاتمتها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول أنا حبط عملي لأن صوتي دائما مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعته. فقال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة لأنه لا يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة مؤدبة بهذا التأديب، لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، تحاوره في هذه القضية التي هي فيها، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أنت الآن تصيح في هذا الجهاز إلا قدامك قليل هناك لا يسمع، لا يسمع هذا الصوت الذي ترفعه، والله عز وجل سمع تلك المحاورة. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجرة، الحجرة لا تجاوز 4 متر في 4، وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاور في هذه القضية وتشتكي إلى الله ضعفها، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. وعائشة تقول كان بعض كلامها يخفى علي، ما أدري ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا يذكر يقول أنا عقيدتي في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، على منهج السلف الصالح، وهو أني أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا نحرف ولا نؤول، لأنه ستأتي ذكر الطوائف التي أدخلت عقولها في هذا الباب وأرادت أن تنزه الله حسب دعواها، ولكنها أخطأت في هذا الباب، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه وأعرف بنفسه، فلا يصف نفسه إلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر هنا قال والفرقة الناجية التي يعتقد هو مذهبها وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية طائفة من الطوائف التي خالفت منهج السلف، ويقصد بالقدرية هم المعتزلة الذين سيرد ذكرهم. فهؤلاء قالوا أن العبد يخلق أفعاله، لأن أهل السنة والجماعة يقولون لا خالق إلا الله، والله خالق كل شيء، والعبد فاعل ولا يخلق فعله. فهم يقولون حسب فلسفتهم أننا لو أثبتنا على أن هذا الفعل أي هذه المعصية من الله عز وجل، أي هو الذي قدرها على هذا العبد، فمعنى ذلك أنه يكون مظلوما، كيف الله يقدر عليه ثم يعاقبه على ذلك؟ والله قد بين في كتابه بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله أثبت المشيئة للعبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي ليس فعلكم وعملكم مستقل، بمعنى أنكم تعملون أعمالا والله عز وجل ليس له فيها دخل، وإنما مشيئته التي قدرها وعملكم الذي عملتموه وباشرتموه تستحقون عليه العقاب، ولكن ذلك لا يكون باستطاعتكم أنكم تعملوا شيئا والله عز وجل لا يريده. ولهذا فيه قصة معروفة في كتب العقائد أن رجلا جاء إلى معلم يعلم الناس، ومن تعليمه اعتقاده هذه العقيدة، على أن العبد يكون مستقل بمشيئته، وأن الله عز وجل ليس له دخل في مشيئة العبد. فقال له أن حماره سرقت، ويريد من هذا الشيخ أن يدعو الله له أن يعيد حماره. فرفع يديه وقال: اللهم إن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها. فماذا قال له ذلك الرجل بفطرته؟ قال: بالله لما سكت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت أخذت والله لم يشأ أخذها فقد يريد أخذ عيادتها ولم تعد. نعيد العبارة، يدعو يقول هذا الرجل، يعني يدعو لذلك الشخص أن يعيد الله عليه تلك الحاجة التي سرقت منه. قال: اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، يقول أنت ما شئت سرقتها. فقال له قبل أن يكمل، قال له: بالله لما كففت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأنه لا يقدر على ذلك. معنى ذلك أن العبد ينفذ ما يريد والله عز وجل لا يقدر عليه. فيقول: إذا كانت سرقت وهو لا يشاء أن تسرق فكذلك قد يشاء أن ترد ولا ترد، لأنه لا يستطيع على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت للعبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذه طائفة. الفرقة الثانية الجبرية يقولون أن العبد مجبور على أفعاله، العبد مجبور على أفعاله، وأن الرجل هذا عمله في هذه الدنيا مثل الشجرة، يأتي الهوى يحركها وهو لا شيء له في ذلك، أي أنه يقتل ويزني ويسرق، وهذا كله ليس له فيه اختيار. طيب كيف يعاقب الله عز وجل على ذلك وهذا الفعل ليس فعله؟ وهذا الكلام غلط، لأنهم يخالفون سنة الله عز وجل في خلقه، ويخالفون حتى الفطرة. ولهذا قال شيخ الإسلام في الرد على مثل هؤلاء، قال: لو أن إنسانا جاء إلى آخر فضربه فأراد أن يقتصر لنفسه، يقول له: لا، أنا ما هو أنا الذي عملت، أنا مجبور. هذا لا يقبل منه. ما أدري الكلام كانوا ما وصل إلى الفهم. يقول: قضية الجبر التي تدعونها بأن العبد مجبور على جميع أفعاله وأنه لا يفعل ذلك بالاختيار، ليس ذلك باختياره، أولا هذا فيه تعطيل لجميع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو أن الإنسان إذا قتل آخر وادعى على أنه مجبور، معنى ذلك أنه ما يكلف، لا يقتد به، لا يؤخذ منه القود. ولهذا يذكرون قصة، الله أعلم بصحتها ولكن المعنى صحيح، وهو أن رجلا سرق، فلما جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام عليه الحد بقطع اليد لأنه سارق. فقال في حجته: أنا مجبور، الله عز وجل جبرني على هذا، ما هو أنا الذي عملت. قال: وأنا مجبور أيضا أن أقطع يدك، يعني أنت مجبور على السرقة كما تدعي وأنا مجبور أقطع يدك، لأن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكذلك الحدود، الإنسان يقتل ويقول: أنا مجبور، هذا ما يقبل منه. فهذه العقيدة مخالفة للفطرة قبل مخالفتها للنصوص من الكتاب والسنة. فهو يقول الفرقة الناجية وسط في أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، فيقول: العبد يقدر أن يعمل ولكن لا يعمل إلا ما أراده الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهم في باب وعيد الله وسط بين المرجئة والوعيدية. المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا لا أهل الغلو في الإرجاء. وأهل السنة والجماعة يقولون: بل المعصية تضر، لأن الإنسان إذا ارتكب معصية وفيها حد كي يقام عليه الحد في هذه الدنيا، إذا كان سرقة تقطع يده، وإذا كان زنا قد يجلد، وإذا كان قتلا قد يقتل، فالمعصية تضر. ولكن هذه كلها تأتي بمشيئة الله عز وجل. فالفرقة الناجية وسط بين المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يعني عليك بس تؤمن وتعمل ما تشاء، وهذا الكلام مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. والوعيدية وهم المعتزلة أيضا يقولون: من ارتكب معصية وفيها وعيد فيجب على الله عز وجل أن يدخل ذلك الشخص النار، ارتكب معصية فيها وعيد بالنار، فيجب على الله عندهم أن يدخله النار، وإذا دخل النار فلا يخرج منها، لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. وأهل السنة وسط في هذا الجانب، فيقولون المعصية تضر صاحبها، فإن شاء الله عز وجل أن يغفر له غفر له، وإن شاء أن يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء مخالفون الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فيقولون من ارتكب معصية، من ارتكب كبيرة في هذه الدنيا فهو كافر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعامل معاملة الكافر، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا كلام الخوارج، من ارتكب معصية فهذا حكمه. وهذا الفكر منتشر الآن في العالم، الموجود عند الشباب وأمثالهم الذين يأخذون بهذا القول، وعند تلاميذي أو أساتذتهم الذين يدعونهم لمثل ذلك، عندهم على أن المجتمعات هذه التي ترتكب هذه المعاصي كافرة، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن الشرك هو الذي لا يغفر، وما دون ذلك من المعاصي هو تحت مشيئة الله. وهذه المعاصي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول كان رجلا يشرب الخمر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الحدود، وكان من المدمنين في الخمر، يشرب الخمر فيؤتى به فيقام عليه الحد ثم يرجع، وبعد أيام يشرب ثم يأتون به فيقام عليه الحد. وهكذا مرة قال أحد الصحابة الذين يقيمون عليه الحد لعنه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، إنه يحب الله ورسوله، هذا عاصي شارب للخمر، والرسول عليه الصلاة والسلام ينهى ذلك الرجل عن هذا الدعاء، يقول لا تكن عونا للشيطان على أخيك. إذن المعاصي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث القتل وأقيم القصاص، وحدث الزنا وأقيمت الحدود. فذلك الرجل الذي هو يسمى ماعز جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني، فلم يلتفت إليه تركه، فجاء من الجانب الثاني فقال طهرني، فأيضا أعرض عنه، وجاء من الجانب الآخر، وهكذا حتى شهد على نفسه 4 شهادات. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأل أصحابه وأقاربه هل فيه خلل، هل عنده جنون، فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، لأن الرسول تثبت قال ربما يكون الرجل مجنون يعني يقول مثل هذا القول. ماذا صار بعد ذلك؟ أمر به فأقيم عليه الحد وهو الرجل. وامرأة جاءت حامل من الزنا فقالت يا رسول الله طهرني. والقاعدة المعروفة على أن قضية الزنا لا تثبت إلا بالحبل في النساء وبالاعتراف، أما بالشهود فما تثبت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد الستر في هذا الجانب، ولا تقبل الشهادة إلا من 4 شهود يشهدون، ويشهدون أنهم رأوا بالفعل، ما يشهدون أنهم رأوا رجل اختل بامرأة، هذا ما يكفي، هذا فيه شبهة ويؤدب ذلك الرجل، ولكن أن يقام عليه الحد لا، لا بد أن يشهد 4 هذه الشهادة بالتوضيع بالتفصيل بأنهم رأوا ذلك الفعل. ولهذا لم يثبت حد بالشهادة، وإنما يثبت بالاعتراف حينما يأتي الرجل ويخاف من الله عز وجل ويريد أن يطهر نفسه في هذه الدنيا فيعترف مثل ماعز أو مثل تلك المرأة التي هي إما غامدية أو جهنية، وهذه يعني من مناقبها، ما يعني ما يزعل الجماعة الذين نقول لهم من غامد ولا من الجهنان بأن هذه امرأة منهم، لا، هذه صحابية وهذه تابت توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأخيها وليها أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع، لأن الجنين ليس له ذنب، فذهبت لم تسجل في دفتر ولم يكن هناك متابعة، وإنما عقيدتها ودينها هو الذي يدفعها لأن تقدم نفسها لأن تطهر من تلك المعصية. حينما ولدت أخذت ولدها وجاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله طهرني، فقال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، يعني سنتين. رجعت، لو ذهبت من هناك ما يبحث عنها أحد. بعد أن أكملت السنتين جاءت تحمل الولد وفي يده كسرة من الخبز وقالت يا رسول الله طهرني. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت لأنها محصنة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليها، ماذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ مسك بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني ارتكبت هذه المعصية كيف تصلي عليها؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله بهذه الصورة المشرقة التي تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاءت بنفسها هذه المرات المتتابعة، وإلا لو ذهبت ما يسأل عنها. إذن هذه الحدود لم تثبت إلا بهذه الصورة، وهي ليس كما يقول المرجى أنها لا تضر، بل تضر في الدنيا والآخرة. في الدنيا قد يقام الحد على صاحبها، وفي الآخرة قد يعاقب إن لم يعفو الله عز وجل عنه. إذن هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام كما يقول من يقول الخوارج السابقون الذين كانوا في عهد علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا عثمان وكفروا عدد من الصحابة، والذين يأخذون بهذا المنهج إلى هذا التاريخ إلى الآن، وكثير من الناس يعتقدون هذه العقيدة ويدعون على الناس على أنهم كفار، وهذا الكلام مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه المرأة زنت وذلك الرجل زنى، وهذه من الكبائر، والله عز وجل بيّن على أن أصحابها لا يخرجون من الإسلام، والله يقول في كتابه عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كانت المعصية الكبيرة يكفر مرتكبها لما قال تقطع اليد، وإنما كان يقول اقطعوا رقابهما، أليس كذلك؟ يعني لو كانت هذه المعصية مكفرة ما يأمر الله عز وجل بقطع اليد، وإنما يأمر بقطع الرقبة. وكذلك قوله في الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن كلام الخوارج مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول هم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية هم الخوارج الذين سبق الحديث عنهم، والمعتزلة كما سمعتم على أنهم يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. أما في الدنيا إذا ارتكب معصية فيقول خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فيبقى في منزلة بين المنزلتين. في الدنيا يعاملونهم معاملة المسلم، أي أنه يعني يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب ما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة مخلد في النار. كيف يكون الأمر كذلك؟ قالوا أنه ارتكب معصية، وهذه المعصية عليها وعيد من الله، وهذا الوعيد يجب على الله عندهم أن ينفذه في صاحبه، وهذا الأصل الثالث من أصولهم، لأن لهم أصول 5 منها إنفاذ الوعيد، أي يجب على الله عز وجل أن من ارتكب معصية فيها وعيد أن يدخله النار. ثم إذا دخل النار هل يخرج منها؟ عندهم لا يخرج منها، لأنه لا شفاعة، ينكرون حديث الشفاعة، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار، وإنما يخلد المشرك الكافر كاليهودي والنصراني، والمشرك الشرك الأكبر، والمنافق النفاق الاعتقادي. وأما المعاصي فكلها تحت مشيئة الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن ليس لأحد أن يتألى على الله وأن يوجب على الله، الله لا يجب عليه شيء، وإنما هذا تفضل منه، فيدخل الناس الجنة بفضله ورحمته لا بأعمالهم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وتجد في كتاب الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، معنى ذلك على أن العمل لا بد منه، أي لا بد أن يعمل الإنسان الطاعات ويتجنب المعاصي، ولكن عمله هذا لا يدخله الجنة، لأنه لو حوسب على نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه لا تقوم بعبادته هذه الفترة كلها، وإنما يدخل الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته. ثم يقول أيضا: وهم وسط بين الروافض والخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله لصحبته، وهم الذين نشروا هذا الإسلام، وهم الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وهاجروا، أي المهاجرون من مكة أخذت أموالهم وقتل من قتل، وكذلك الأنصار استقبلوا المهاجرين وقدموا لهم أموالهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يستحقون من هذه الأمة الدعاء لهم، لأنهم هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، هم الذين نقلوا لنا السنة. نرجع إلى الروافض، ماذا يقولون فيهم؟ يكفرونهم إلا أهل البيت، فيجعلون في منزلة أعلى من منزلتهم. يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، الروافض يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة، وهذا مخالف لما قاله الله عز وجل عن هذه الصفوة الذين اختارهم لصحبة النبي. الله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار، وقال الله عز وجل في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة جميعا وعدهم الله الجنة، فجزاؤهم من الدعاء، والله عز وجل يثني على الذين يدعون لهم ويستغفرون لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي يجب على هذه الأمة لتلك الصفوة من الدعاء لهم. ولهذا قال العلماء على أن من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق شيئا من الفيء، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: الذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فالذي لا يدعو لهم وفي قلبه غل لا يستحق من الفيء شيئا، وهذا كلام الإمام مالك رحمه الله، فيقول أن هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم لا يستحقون من الفيء شيئا. والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وقتلوه، قتلوا عبد الرحمن بن ملجم وهو من القراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ذاك الرجل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة، حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام مالا بين الناس فقال له: أعدل فإنك لم تعدل. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: أعدل فإنك لم تعدل. فقال: خفت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني من يعدل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعدل بين الناس؟ فاستأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد على أن يضرب عنق هذا المنافق، قال: إذن لي أن أضرب عنقه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل على أنه لا يستحق القتل، ولكن قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل صار بين الصحابة والناس يرونه أنه من الصحابة، فإذا قتل أشاع المنافقون ووقفوا ضد الإسلام وقالوا: انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء. قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه مصالح ومفاسد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم راعى المفسد التي تترتب على ذلك، أما المصلحة فهو قتل هذا الرجل، المصلحة أن يقتل، لكن المفسد المترتب على ذلك أعظم، وهو أنه سيكون هناك صد للناس أن يدخلوا في الإسلام، بحيث أن المنافقين والمتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم سيقولون للناس: انظروا لمحمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء. الآن الحركات الموجودة هذه عند الناس باسم الإسلام والدعوة الإسلام، حينما يأخذون مستأمنا ويقطعون رقبته وينشروها أمام الناس في الإنترنت في هذه الوسائل التي موجودة الآن، ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، هل هذا جهاد ولا هذا صد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والحديث صحيح البخاري. وكذلك المستأمن، هل من حقك أن تأتي برجل كافر نصراني أو مجوسي أو على أي ملة كانت، تأتي به السائق عندك مثلا، أو تأتي به في مصنع أو في مؤسسة عندك، ثم بعد ذلك تذبحه وتقول هذا الإسلام هكذا يدعو لهذا؟ هذا لا يدعو الإسلام بهذا، هذا تنفير للناس من الدخول في الإسلام. ولهذا وجه الأعداء على أن الإسلام دين إرهابي، لأن هذا العمل ما يعمله إلا من يتصف هذه الصفة، تأخذ إنسانا ثم تعمل في هذا العمل، ثم هذه الأعمال التي تعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا أمر سهل جدا على الإنسان، وتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام الذي نتحدث الآن عن عقيدته يقول: أنا لست على مذهب الخوارج، لأنهم يدعون عليه أنه يكفر المسلمين، فيقول: أنا لا أكفر المسلمين ولا أقول بقول الخوارج. فالخوارج كما عرفنا أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب في زمن خلافته، ثم ختموا خروجهم عليه بقتله رضي الله عنه. من الذي قتله؟ شخص يسمى عبد الرحمن بن ملجم، هذا من الحفاظ من القراء لكتاب الله عز وجل. والرسول لما قال له عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد واستأذنوا في قتل ذلك الرجل، قال: دعوه، فسيخرج من ضئض هذا جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني من ضئضه، يعني من جنسه، من صفته، ليس من أبنائه، وإنما هو من جنسه. وحدث هذا الخروج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحدث منهم ذلك. عبد الرحمن بن ملجم كما جاء في السيرة وكما جاء في كتب التاريخ أنه حينما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه عاملا على مصر في زمن عمر بن الخطاب في خلافته، كتب لعمرو بن العاص وأرسل له هذا الرجل، قال: آثرتك به على نفسي، ابن له دارا وجعله يعلم الناس القرآن، لأنه من حفاظ القرآن. ماذا صنع هذا الرجل؟ ظل، فدخل في هذا المنهج، فقال بتكفير الصحابة جميعا، ومنهم تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعمل ذلك العمل، وهو أنه ترصد له وقتله، ضربه بالسيف على رأسه صلاة الفجر، لأن علي بن أبي طالب حينما خرج يصحي الناس للصلاة ترصد له عند الباب عند المدخل، لما طلع ضربه بسيفه فقتله. قتله في عقيدته يتقرب به إلى الله عز وجل، يعني يقتل من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة ويتقرب به إلى الله عز وجل. ننظر لهذا الضلال، هكذا الناس الآن الذين يقتلون المسلمين يقتلون الأبرياء هم يتقربون بهم إلى الله، على أي أساس؟ على أي مذهب؟ على هذه العقيدة، لأنهم اعتقدوهم كفار. فالخوارج اعتقدوا الصحابة كفروا ورجعوا عن دين الله عز وجل الذي جاهدوا فيه وفي سبيله ونشروه بين المسلمين. قتل علي بن أبي طالب يتقرب به إلى الله عز وجل، ولذلك قال فيه أحد أصحابه الذين على منهجه أبياتا ويقول: يا ضربة من كريم ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، يعني يمدح عبد الرحمن بن ملجم ويثني عليه ويقول: هذه الضربة ما أراد بها إلا ليبلغ الرضوان عند الله عز وجل. هكذا الإنسان إذا ضل، وهؤلاء كذلك، تجد الإنسان الآن يفجر نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أو شرب سما فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ويقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن الذي يقتل نفسه هذا وعيده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقتل مؤمنا متعمدا هذا وعيده في كتاب الله عز وجل. والسبب أن هؤلاء الشباب لو سمح لهم بالاتصال بالعلماء لبينوا لهم أن هذا الفكر الذي يسلكونه وهذا العمل الذي يعملونه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه الإضرار على الإسلام وليس المصلحة للإسلام. ولكن أساتذتهم حالوا بينهم وبين العلماء، لأنهم كفروا العلماء. إذن عندما يأتون عند كفار، هذه القاعدة التي عملوها، وحالوا بين الشباب وبين العلماء من أجل أن يصلوا إلى مآربهم التي فيها الإضرار بالإسلام والمسلمين. وكل عاقل يعلم ما يحدث على الإسلام والمسلمين في هذا الوقت، وكله بسبب الجهال الذين يتحمسون باسم الإسلام وهم لا يعرفون أحكام الإسلام نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.